بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني محمد بن فول. التاسع بعد المئة الرابعة على واحد تحت عنوان من فقه الصلاة وغيرها. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري. في صلاته عند خروجه من الصلاة، فهو حينما يسلم لا يقول هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإنما يظل بصدره كما كان في كل صلاته مستقبلا القبلة، وإنما ينحرف برأسه يمنة ويسرة. كذلك المؤذن حينما يأتي عند الحيعلتين يلتفت هكذا برأسه فقط، وصدره يظل إلى القبلة كما كان من قبل، يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ويتم الأذان وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا. أرى أن الصف الآن مما كان في أول القيام، ولكن لا أزال أرى هناك بعض الإعوجاج، فهناك مثلا بعض إخواننا لا يزالون أولا يقعون في الخطأ السالك، وهو أنهم ينظرون إلى أقدامهم ثم يمدون هكذا رؤوسهم، يقولون: عندنا في سوريا كالحردون في حيوان في البرية. ما ينبغي هكذا. انظر يمينا، أترى من خلف الإمام صدره؟ فحينئذ إن رأيت فقد استقمت، وما يهمك أن تنظر إلى قدم من عن يمين ويسارك إلا إذا أردت ألا تخل بلصق القدم بالقدم، ارتق القدم بالقدم. هذه رياضة، هذه رياضة، لكن مقصود بها العبادة. والله عز وجل من حكمته في عباده أنه يأمرهم بطاعته في نوع من العبادات، ثم تأتي كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا رياضة بدنية هي خير من كثير من الرياضات التي يتعاطاها الكفار، ثم تلقيناها نحن عنهم على أنهم قد جاءونا بفتح جديد من الرياضة، بينما كل عباداتنا وصلواتنا هي الرياضة، ما بعدها من رياضة. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في الإنسان 360 سلامة، في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. السلامة هي المفاصل: الرقبة، سلسلة الظهر، الرجلين، الساق، إلى آخره. الطب الذي يسمونه اليوم بالطب التجربي يجهل حقيقة هذا الطب النووي، وهي أن في كل إنسان 360 سلامة، أي مفصلا، وفي على كل سلامة، يقول الرسول عليه السلام، في كل يوم صدقة، أي على كل صدقة. لا شك أن هذا أمر فيه كلفة بالنسبة لعادة الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أزال الإشكال بقوله عليه الصلاة والسلام: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وحملك متاع أخيك على ظهر دابته صدقة. وذكر من مثل هذه المحاسن أشياء كثير، ثم ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه بقوله: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. ركعتا الضحى، أي من صلى ركعتين في وقت الضحى فكأنما تصدق ب360 صدقة، وذلك شكرا لله عز وجل على هذه السلامة والمفاصل. غرضي من هذا أن ألفت نظركم جميعا إلى أن الله عز وجل كما قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما خلق الإنسان وله وفيه 360 سلامة ليظل هكذا جامدا كأنه أو كأنهم خشب مسندة، وإنما ليتجاوب ويستقيم الصف حتى يكون كما رغب الرسول عليه السلام، كان يسوي الصفوف ويقول لهذا تقدم ولهذا تأخر وضموا الفرج، وإني لأرى الشيطان يتخلل بينكم. وطرد الشيطان، ولا تؤاخذوني إذا أوقفتكم كثيرا فقد وقفت معكم وأنا عجوز كما ترونني. الشاهد أنتم الآن تؤمرون بتسوية الصفوف لتحقيق رغبة، بل أمر من أوامر الرسول عليه السلام، وهذا يتطلب منكم شيء من الليونة ومن الحركة، ولذلك فأرجو أن تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم إني أرى أخيرا أن الصف الأول قد استقام، ولو أنه ليس كما أريد، بل عفوا كما يريد الشرع، لكني أخشى أن تكون الصفوف الأخرى لم تستوي على الأقل كالصف الأول، ولهذا نذكركم بقوله عليه السلام، كان يقول للصف الأول ائتموا بي، يعني بالرسول عليه السلام، وليأتم من خلفكم بكم، أي الصف الثاني يأتم بالصف الأول والصف الثالث يأتم بالصف الثاني، وهكذا دواليك حتى تستم الصفوف كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، ولربما نضطر وعليكم أن تتحملون أن نعيد التنبيه مرة أخرى حتى نستقيم على أمر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نبه يا شيخي بخصوص كسف الكتف، البعض منهم ما لي شايفين، الحمد لله كلهم كثير يا أخواننا، هناك خطأ شائع، هناك خطأ شائع، أينما سرنا وحيثما أقمنا في موسم الحج أو العمرة نرى عادة شائعة عند أكثر الحجيج، وبخاصة من كان منهم من الأعاجم أو من الأعراب الذين لم يؤتوا فقها وعلما، إنهم يتعمدون كشف المنكب، فتراهم مع الأسف يمشون هكذا تحت أشعة الشمس، يظنون أن هذا الأمر من مناسك الحج، فهم يقعون في أمرين يخالفان بهما قول الرسول عليه السلام، وهذا أيضا نؤجله. والقصد الآن استروا مناكبكم ولا تكشفوا منكبا، هذا المنكب إنما يكشف حينما يبدأ الإنسان بالطواف. والآن استووا وتهيأوا للصلاة. سكان مكة يتمون يا شيخ أم يقصرون؟ نعم، سكان مكة يتمون أم يقصرون؟ إنما جعل الإمام ليتم به، أي يعتمدون بصلاة الإمام في الركعتين، وهم محرمون ولا مش محرمون؟ فهم يقصرون معنا. أرجع شيخنا صلي جنبك. والحديث الذي ورد في هذا الخصوص في صحيح مسلم فيه رجل ضعيف وهو عمر بن حمزة، لكن أنا لا أستبعد ولا أقطع بأن له شاهد أو أكثر من شاهد، لكن هذا يحتاج إلى بحث. فلو فرضنا أنه ثبت حديث الشمال، كيف نوفق بين حديث الشمال وبين قوله عليه السلام الثابت عنه وكلتا يدي ربي يمين؟ الجواب أن هذا الحديث الصحيح هو تأكيد لعموم قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالعبد له يمين وله يسار شمال، والله له يمين وله شمال على فرض ثبوت الحديث. ما ننسى هذا. طيب. على فرض ثبوت الحديث، فالله له يمين وله شمال، لكنه يتميز بكونه الخالق بأن كلتا يديه يمين، هذا كالتفصيل لقوله ليس كمثله شيء. ولذلك قد ضل ضلالا بعيدا واعظ مصري معروف في أثناء درس له كان يعظ الناس، ومن عادته أنه يبالغ في حض الناس على الصلاة على الرسول، فأخذ يندح الرسول عليه السلام إلى أن وصل قولي يا رسول الله النبي من صفاتك أن كلتا يديك يمين. هذا غلو. لماذا؟ لأنه أعطى الصفة التي اختص بها رب العالمين دون سائر الناس أجمعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ثبت حديث الشمال نقول له يمين وله شمال، ولكن يتميز على الناس بأن من صفته أن كلتا اليدين يمين. ما يكون هناك يعني من باب التفضيل، من باب التفضيل يعني، أو من باب المبالغة يعني. وكلتا ما في مبالغة، هذه حقيقة. أما من باب يعني هذه رآها يعني بعض العلماء يعني مباركة، يعني مباركتان يعني بمعنى يمين مباركتان يعني من مباركة. هذا رأي الشيخ عبد العزيز، إثبات اليمين يثبت الشمال. رأي الشيخ عبد العزيز يقول إذا ثبت لها اليمين فنثبت الشمال. يقول أقول يا شيخ الذي يقول ولو لم يثبت الحديث لكن إثبات اليمين إثبات للشمال، هذا بالنسبة إلينا. أو قياسا علينا. من أين نأتي بالشمال لرب العالمين وهو غيب الغيوب؟ من أين نأتي؟ وفي الحديث أنه كلتا يدي ربي يمين. أنا لا أجر أن أثبت لله يد الشمال إلا بالنص الصحيح. هذا خلاص الكلام. أظن حسب بحثنا القاصر أن حديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح مسلم والذي فيه عمر بن حمزة العمري لم يكن له شاهدا إلا كما قال البيهقي، يقول له شاهد وفيه الرقاشي، يزيد الرقاشي متروك. نعم يقول ليس له شاهد إلا حديث فيه يزيد الرقاشي وهو متروك. لا يكفي، لا يكفي شاهدا ولا ينهض شاهدا. أحسن. أرجو الله أن يتيحني الفرصة للبحث في هذه القضية. يا شيخ، الشيخ البيهقي رحمة الله عليه تأول الضحك رب سبحانه وتعالى بالرضا، وكذا الخطابي صاحب معالم من السنة الشاعر كذلك يفعلون. والشيخ أبو إسحاق الحويني أقرهم هذا في كتاب البيهقي، في كتاب رسالة البيهقي 40 صورة أظن. لماذا الحويني أبو إسحاق أنا أقرهم على هذا في الحاشية، نقل قول الخطابي أنه الضحك بمعنى الرضا وأقرهم عليه، يعني يكون هذا ما له مبرر. أو هو لازم من ضحك ذلك، لكن نعم. لا يفسر به، هم أولوا إلى الرضا لا يفسر به. بارك الله فيك. اتصلت مرة ثالثة يقولون يعني انت طلبت مني هل أذنوا أو كانوا يعلمون؟ نعم قالوا يعني أذنوا، أذنوا لها بأن تتزوج وإن كانوا غير حاضرين. كانوا هم الإخوة. بعد هذه الاستفسارات ايش كان الاصل الموضوع؟ ما فهمتش سؤالك، ايش كان في الاصل؟ يعني السؤال هل العقد صحيح او ليس صحيحا؟ مدام اذن ولي الامر نعم هو من الاخوة نعم، وكان هناك شهود كما قلت وشهود مسلمين عدول، فالنكاح صحيح ولو لم يحضر. ولو لم يحضر. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجب على المرأة تقصير جميع رأسها في الحج أو العمرة إذا كان الشعر مدرج أو مدرج، أي به قصة من الأمام وقصة على الجوانب، أي مدرج من مقدمة الرأس إلى النهاية حسب طوله؟ هذا السؤال الشق الأول. وماذا تفعل المرأة التي لم تقصر إلا جزءا واحدا من شعرها، أي في نهايته فقط، حال إحرامها بالعمرة ثم تحللت منها وأحرمت بالحج؟ يكفي كل امرأة ما جاء في الشق الثاني من السؤال، وهو أن تقص من شعرها شعرات قليلات، وليس من الضروري أن تأخذ من جوانب الرأس كله، وإنما فقط من أسفل الشعر، وبذلك تتحلل. فما جاء في الشق الثاني من السؤال يكفي للتحلل وبس. جزاك الله خير شيخ. تنطلق الحج متمتعين بالعمرة إلى الحج، عملتم المستطاع للتبكير بأداء العمرة أولا ثم التحلل منها ثم الإهلال بالحج في اليوم الثامن، استطعتم وقصرتم فتكونوا مؤاخذين. أما إذا ما قصرتم فما قيل لك هو الوجه، ولا سبيل إلا ذلك أن تلبي بالحج حيث أنت، ولكن يكون حجك مفردا ويكون قد فاتتك عمرة الحج. الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، ويقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الشاهد أنه كما قيل لك انوي الحج وتابع مناسك الحج، وعليك الإفاضة وليس عليك السعي وليس عليك هدي. واضح؟ تقصير قصرت في تقريبا الساعة 11 ونصف. ماذا هو؟ اعتمر يعني هو اعتمر وبيقول جاء اليوم ما هو نزل على أدى العمرة يعني نزل أدى العمرة وقصر ثم جاء. متى جاء؟ جاء الآن يعني جاءت البارحة إن شاء الله. البارحة؟ ايه البارحة الساعة 10 بالليل كان جاء. إذا أنت قصرت له يعني إذا أنت أديت العمرة. نعم. إذا شو المشكلة التي عندك ما دام أديت العمرة؟ هو لابس يا شيخ لابس بنطلون والثاني يعني ما يعني ملابس الإحرام ما لبى في الحج يا شيخنا، ما لبى في الحج يعني أدى العمرة وهو بغير ثوب الإحرام. لا أديت العمرة وأنا محرم بالعمرة متمتع بها الحج، فعندما تمت العمرة الطواف والسعي وجئت هنا وقصرت ثم بدلت ثيابي. نعم لو كان بيسأل على أنه يا أخي ما في شيء، أنت معتمر وتحلج من العمرة. نعم ومتى لبيت بالحج؟ الآن لم ألبي بالحج. السلام عليكم. ومتى تحللت من العمرة؟ حللت منها الساعة 11 البارحة. البارحة؟ نعم. طيب البارحة ألا تعلم أن السنة أن يلبي بالحج في اليوم الثامن بعد طلوع الشمس؟ فاليوم الثامن كان أمس، فلماذا تأخرت بتلبية بالحج؟ الرحلة. سألت لما تأخرت الرحلة سألت أحد الشيوخ بالنسبة إذا وصلنا متأخرين، فقال لا لا يعني لا حرج عليك إن شاء الله إنك تقدر يعني. بارك الله فيك، أنت بتقول تحللت قصيت الشعر. طيب فبعد ما قصصت الشعر ألم يكن قد دخل وقت التلبية بالحج وهو اليوم الثامن؟ فكان عليك أن تبادر بالتلبية، فتأخرك هذا هو خلاف السنة. ولكن على كل حال أنت بعد أن تحللت بقص الشعر لبيت بالحج متأخرا، أفهم هكذا؟ طيب وأنت الآن محرم؟ ما لبيت الحج وإبد الآن ما لبيت. أنا جاي الآن أسأل يعني عن الشيء هذا، هل يجوز له؟ هو يسأل الآن هل يجوز له يلبي بالحج من هنا؟ ولا منين بده يكون عجل الآن أبطأ. فروح يا أخي انزع والبس إحرامك ولبي بالحج وأنت هنا. هذا ما كنت أنوي فعله يعني. يصير بهذا متمتعا عليه هدي يعني يلزمه هدي؟ لا متمتع هو يقول أدى العمرة وتحلل عليك الهدي وعليك طواف الإفاضة والسعي. توكل على الله. ونحن في الأردن الآن نأكل ثوم بالفول وما يأتي الظهر إلا بيكون راح إيش أثر. هذه حل الحل الأخير إذا شعر الإنسان بأنه بعد أن أكلت ثوم أو طبقة فيها ثوم نيء ورأيت هذا الثوم في فمه، فالعلاج سهل مثل هذه السكرة التي فيها نعنع تذهب الرائحة، كذلك ورقة نعنع خضراء أو بقدونس أو أي شيء من البقول تذهب بالرائحة، فلا يبقى أي إشكال في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن ذلك هو كما علمت من قوله فإن الملائكة تتأذى منه تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا راحت العلة راح المعلول. ومن السهل جدا الآن أن يتحاشى الإنسان رائحة الثوم بأدفع الأسباب، سكرة نعناع أو ورقة نعناع أو أي بقل من البقول كما أنت تعلم ذلك. والله لا إشكال في ذلك إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياكم. شيخنا بالنسبة للتعجل، يعني كأن يفهم من سؤالك ليس مقيدا بما أشرنا إليه من الحرج. أي نعم مطلق. مطلق. مطلق. ومن تعجل في يومين فلا إثم. نعم. يعني شيخي مثل ما قلت في الرمي الأصل في الوقت الأول وبعدين وقت ثاني، فكمان التعجل هالشكل السنة والأفضل أن يبقى. نحن إن شاء الله تعالى نبقى إن شاء الله إلا إذا جد الظروف. يعني مثلا أخواننا هذون هذول بيجي سنة 13 بيكملون الأيام كلها بيكملوها ثالث الخطيبة، فنحن معهم بإذن الله تعالى خير إن شاء الله. اهلا اذا في حرمه تعبانه طبعا لا تنسى تقول السلام عليكم. السلام عليكم بالحين وكل حين. الله فيك. اسمع الله يتوب عليك. اللهم امين. إذا في حرمة تعبانة هل يجوز الولدها يرمي عنها ولا زوجها؟ ما في فرق، يرمي عنها جمرات. يجوز لغير زوجها ولغير ابنها أيضا أن يرمي عنها إذا كانت تعبانة حقا، فهمتني؟ نعم. إذا كانت تعبانة حقا صحيح فيجوز أي شخص، مو بلازم أمها. أيوة. الله يرحم والديك. الله يحفظك شيخي. أنا سؤال أبو ليلى، سؤال العام شيخي يعني حبك فلحقته. مش دراك اني حبيتك. لا انا قلت له لا، هذه فيها نوع من الصبغ. احنا نبغى شيء سيدة لوجه الله. خلي حاجة لو سمحت تفضل. من عيوني عامر الشيخ يحب دائما النصيحة. الشيخ طيب الحمد لله، شجرة طيبة الحمد لله، من دون اني اقول الكلام ومن دون انك تمدحه، لان اوسامهم في وجوههم، سماهم في وجوههم، في وجوههم وفي نطقهم. انا يا الرجل اللي قدام كان الشيبت هذا تراني شوي وحش، مش وحش اضرب الناس، ومن فضل الله ما وقفت عند قاضي ولا سجن ولا شرطة ولا شيء. المهم بس اني احب سيدة الحمد لله، احب الكلام صدق في محله. الحمد لله. كلمته اللي قال لي انا مبسوط منها، لكن انا رديت على ذاك الوقت قلت يمكن القى غيرك بكره ولا بعد بكره ويقول كذا. فلك الاعمال بالنيات، عرفت كلامي؟ جزاك الله خير. عرفته؟ ايوه عرفته. هو صاب الهدف، قرر على هدف مزبوط، لكن يمكن القى واحد غيره بكره يقول. خلاص اذا افتى لك شخص وسالته خلاص ما تاخذ كلام غيره. الحمد لله. انا بمشي علي في ضميري. اللي يغيب في الرمي هل يرمي؟ أمريد نصه مفسد. ينيب في الرمي أول شيء يرمي عن نفسه بعدين يرمي عن غيره، ولا يعني بالترتيب، ولا في أحد يشترط يشرح في كتب الفقه؟ في حديث بنفسك ثم من تعوله. لكن من موقف واحد ما تغير موقف كأني سمعت. مو بشرط. يكبر ويهلل كما فعل فيما سبق. انا سالتك عني يوم اعتمرنا فقلت لي انه السياق ذكر فيه ان الدعاء عند ارتقاء الجبل، ما ذكر فيه الشوط، فلذلك لابد من الدعاء حتى في نهايه السابع. نعم. وينزل ليسعى بين الصفا والمروة، ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة، وقال رسول الله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. طبعا ثم تذكر شيخنا ثم يمشي صعودا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء، وهذا شوط. ثم يعود حتى يرقى على الصفا، يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه، وهذا شوط ثاني. ثم يعود إلى المروة وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة. ويجوز أن يطوف بينهما راكبا، والمشي أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جماعة من السلف. فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه بالإحرام ويمكثها إلى آخره. هذا الذي ذكر الانتفاع بلحم الضان وادخارها عند بنتي، فالضان افضل. بينما لما بدنا نهدي بالبقر بدنا ناخذ لقيمات والباقي نوزعه، لكن الاقربون اولى بالمعروف. فلما جد معنا هذا الشيء صعف الاجتهاد، ولو انه الكلفة اكثر لكن ذلك اقرب الى الله عز وجل. فانتم بقى بتدبروا راسكم، وهي ابو ليلى معك. نحن نتبعك يا شيخ. نعم نتبعك. له عليه السلام إن جبريل أهج المشركين فإن جبريل معك ينافح عن نبيه أو كما قال عليه السلام. الشعر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث في سنن الدارقطني وغيره: الشعر كلام فكلامه حسن، الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان الشعر المنشود في المسجد فهو كالكلام الحسن. ليس من الشعر الحسن ما يسمى اليوم بالأناشيد الدينية، هذه بدعة عصرية لا يجوز أن يغتر بها، على أن في بعض هذه الأناشيد ما لا يحسن التلفظ به. ما شاء الله راح تسمع مكانك واضح انت وياه. ايش الفرق بين سؤالك وسؤال؟ بالنسبه اذا قلنا جمع تاخير، قلنا شيخ جمع تاخير نعم، واذا وصل مبكر قبل هذا هو سؤاله. ايش الفرق بين سؤالك وسؤاله؟ يعني هو يصلي يصلي ايه؟ اليس قبل الوقت؟ لا، ايش الفرق بين سؤالك وسؤالي؟ اذا وصل قبل خروج الوقت. انا ما اسالك ماذا تقول، بين لي الفرق حتى اعرف اجيبك بين سؤالك وسؤاله. لعل الفرق ان الضابط يكون بالوصول ليس بانه يكون جمع تاخير، من حين الوصول يقيم الصلاه، هذا الفرق. يكون الضابط في الصلاة من حين تصل تقيم الصلاة، هذا الفرق بين سؤال وسؤال. والرسول أخر أم عجل حينما وصل؟ عجل أم أخر؟ إن كان أخر فعلينا أن نؤخر وليس لنا أن نعجل. حسب ما ذكر الاخ ان من حين وصولها قامت الصلاه. عفوا يا شيخنا الفاضل، انا اسال عن الرسول عليه السلام. نعم عفوا يا شيخنا الفاضل، بس نريد ان نقول قيل لنا هيا الى السياره، فجلسنا بالسياره وانتظرنا حتى عرقنا، قلنا اذا نعود الى هنا. العفو منك. فلحق بنا اخواننا هؤلاء فخذه مبارك الله لك فيه. يلا يا اخوان يا شيخ، ان شاء الله اذا بتمشي الباص اجي اخبرك على طول. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا لك. الله يسلمك. الله يواجهنا يا شيخ. يلا يا اخوان اللي زايد عن السياره ماشي عليه. ما حد يتحرك، خلي شيء يقول له. احنا تبع الحمله، احنا خارج الحمله. طيب نعم. ماشي عليه شيخ الطواف، يعيد الطواف ولا يبدا من يعني مكان سقوطه ولا ايه؟ لا، من حيث وقع، حيث وقع مغشيا عليه من هناك، ولكنه عليه يتوضأ. هل في يا شيخ في العقيدة خبر أحد ثبت في العقيدة؟ وما الرد على الذين يقولون بهذا أو نعم؟ طبعا القول بالتفريق بين الأحكام فتثبت بحديث الآحاد، وبين العقيدة فلا تثبت إلا بحديث التواتر. هذه فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح، وهذا المثال من عشرات إن لم نقل مئات المسائل التي تؤكد لنا أن ندعو الناس إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهل كان السلف الصالح يفرقون بين حديث ورد إليهم من طريق صحيح يتعلق بحكم من الأحكام فيتقبلونه، وبين حديث أيضا ثبت لديهم يتعلق بعقيدة فلا يقبلونه بل يرفضونه؟ لم يكن شيء من هذا إطلاقا، وإنما كانوا يعملون النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الملزمة بالأخذ بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تفريق بين حديث يتعلق بحكم أو حديث يتعلق بعقيدة. ونحن نقول حينما نتحدث في هذه المسألة من الثابت لدينا باليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل من طرفه إلى بعض البلاد العربية أو بعض القبائل العربية يدعونهم إلى الإسلام، فأرسل عليا وأرسل معاذا وأرسل أبا موسى الأشعري وأرسل زحية الكلبي ونحو ذلك، هؤلاء أفراد يمشي فمين هو نفس الرجل اللي كان هو محمد يا الله سبحانك اللهم وبحمدك. هذا زوال إلى المغرب خلاص خلاص يا شيخ. لبيك اللهم لبيك سجل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك إلى الحق لبيك إلى الحق لبيك إلى الحق لبيك إلى الحق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإلا كان صنعنا منيح الشباك مفتوح يا أبو ليلى. نعم شيخ الشباك هذا النافذة مفتوحة وإلا وإلا كان الفجر السيارة لا أصطوط لا أصطوط مرجع حطم الزجاج لبيك الله لبيك. نعتبر وقفنا بعرفة الآن لو كنا بعد الزوال مثلا لو مرينا المرور كذا نحن إذا كنت بدك الناحية اللغوية أولا ما في باصات ورانا وقفنا عدة وقفات والله ما في باصات باصات ورانا طيب والناحية الشرعية كذلك وقفنا ساعة من ليلة ونهار عجيب يعني بس هل اشترط بعد الزوال أو قبل ساعة من ليل أو نهار اشتغل هذا إذا أردت الشرط أما إذا أردت السنة فبعد الزوال. نعم طيب سؤال جانبي حكم الصلاة صلاة الفريضة داخل الكعبة لأنه يفتي كثير من هذا أنها لا تجوز أو يعني أقل مو لا تجوز إنهم هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم كنتم صادقين يعني عموما الحديث جعلت الأرض مثل طهورة يشمل داخل الكعبة لا هذه مسألة أخرى لأنهم المشكلة مو من الناحية المشكلة أنه استقبل جانبا من الكعبة وليس كل الكعبة لكن أصلا إن شاء الله يعني كما قلت ما في دليل جزاك الله خير بالنسبة يا شيخ للذبح الأضاحي عن طريق الهدي والأضاحي عن طريق المصارف هذه تدفع مبلغ وتذبح في الخارج او هنا يعني هل مقبولة تقريبا او ايه مقبولة لكن ناقصة لانه لا يأكل منها ولا يتصدق منها ولا يدخر منها رجعنا ايضا هنا وتوجه الى الله عز وجل بالدعاء فإن عرض لأحد إخواننا سؤال يتعلق بموضع الذي نحن فيه أو ببقية مناسك الحج فله أن يسأل عن ذلك أما أن نجعل مجلسنا أو جلستنا جلسة علم فهذا هذا محله خارج موسم الحج. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كيف يجب أن نعرف الآن باتجاه القبلة مو مشان الصلاة، مشان التوجه بالدعاء. تعرف اتجاه القبلة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ماشي ولا هذا كم يوجد كيف إلى موقف اليوم وغدا نحكم يعني الرمي والإفاضة وما يتيسر من ذلك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. كان بإمكانك تحرم من قبل ولا ما كان بإمكانك؟ بس كنت في عجلة في أمري ما قدرت. كنت في عجلة من أمري ما قدرت أتمكن. إذا كنت كما تقول فأحرم منذ الآن. أحرم الآن، جزاكم الله. الله يتقبل منا. حديث إن الله، إن الله يباهي، حديث إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول انظر إلى عبادي جاءوني شعصا غبرا. في رواية ثانية ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليبدو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. كويس. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا في هذا اليوم العظيم يوم عرفة الذي نجلس فيه في هذا المقام للخطبة امتثالا للأمر النبوي العام الذي ورد وصح عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم. وهذا اليوم أيها الإخوة في الله يوم ذكر ويوم دعاء ويوم خشوع ويوم إخباث ويوم تذلل لله تبارك وتعالى. إنه يوم عظيم، إنه يوم يباهي الله تبارك وتعالى فيه بأهل عرفات أهل السماء كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وهذا اليوم العظيم لما فيه من طاعة لله تبارك وتعالى، ولما فيه من تضرع لله، من تضرع لله العظيم سبحانه وتعالى، ولما فيه من توجه وسؤال ومسألة لله العظيم عز وجل، يصغر الشيطان ويتضاءل كما قال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أرذل من يوم عرفة. وكذا هذا اليوم يوم ينزل الله تبارك وتعالى فيه إلى سماء الدنيا ويغفر لعدد أهل عرفة أكثر من عدد شعر كلب غنم كلب، وهي قبيلة من قبائل العرب عرفت بكثرة أغنامها كناية عن كثرة ما يغفر الله عز وجل. وهذا اليوم العظيم يوم يجب أن تنتهز أوقاته وتهتبل ساعاته، فلا تضيع بنوم أو لهو أو كلام لا فائدة منه ولا جدوى فيه، بل على المسلمين جميعا أن يذكر الواحد منهم الآخر بأن يكثر من ذكر الله ويكثر من التهليل والتكبير والتعظيم، كما يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وهذا اليوم يوم من أعظم أيام الحج، لذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بأنه الحج، فقال: الحج عرفة. بيان منه أو بيانا منه صلى الله عليه وسلم على عظم هذا اليوم وعلى عظم هذا الموقف وعلى عظم ما يفعله الحاج في هذا الموقف. فيبقى الحاج في هذا اليوم إلى أن تغرب الشمس، ما بين ذكر وتسبيح ومسألة وطاعة لله عز وجل. وبعد الخطبة نقوم فنصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهكذا بين ذكر وتسبيح وطاعة لله عز وجل إلى أن تغرب الشمس، ثم ننطلق إلى مزدلفة فنصلي هناك المغرب والعشاء أيضا جمعا. فإذا أدرك ذلك في المغرب جمع جمع تقديم، وإذا أدرك في العشاء جمع جمع تأخير. وهكذا المسلم في هذه الأيام يسأل ربه عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ويمحي ضغائن القلوب ويمحي سواد النفوس ويفتح صفحة جديدة مع ربه عز وجل. وفي هذا الحديث الذي ذكرناه: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أقول في هذا الحديث إشارة من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عظم التوحيد، إلى عظم توحيد الله عز وجل، فهو الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذا كما في حديث معاذ وغيره عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وكذلك في حديث معاذ عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال له: يا معاذ، أتدري حق الله على العبيد؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. ثم كررها الثانية والثالثة حتى قال في كل مرة يقول الله ورسوله أعلم، حتى قال له رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، حق الله على العبيد أن يطيعوه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. ففي هذا الحديث وفي هذا اليوم الذي يكثر فيه المسلمون من التهليل لله ومن ذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إشعار وبيان بتجديد العهد مع الله عز وجل، وإلزام من النفوس والقلوب والعقول بالاستمرارية في دعوة التوحيد في النفس وفي الغير، كما قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا ما ينبغي لنا أن نتدارسه وأن نقوله وأن تلهج به ألسنتنا وأن تعصف به قلوبنا في هذا اليوم العظيم. يذكر بعضنا الآخر وينبه أحدنا الآخر عملا بمثل قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا نبيت في مزدلفة إلى الفجر، وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس، وأحيانا لا يصلون الفجر في مزدلفة، وهذا أمر قد يعرض حجهم للبطلان والعياذ بالله تعالى. فعلى المسلمين أن يلتزموا بصلاة الفجر في مزدلفة، لأن هذا ركن من أركان الحج كما هو مذهب بعض أهل العلم. فعلى المسلم على الأقل أن يحتاط لدينه بهذه الصلاة المباركة في ذلك الموطن المبارك الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وعمله أهمية الصلاة فيه. وهكذا يفعل المسلم هذه الأفعال كلها ملتزما بأمر الله وقائما على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وننبه إلى أمر مهم جدا يخطئ فيه كثير من الناس أيضا، عندما ينظر الواحد منهم فيقتدي بصاحب له وبمرافق له ليس هو من أهل العلم وليس هو من طلاب العلم، فإذا ذهب يذهب وإذا جلس يجلس. والصواب في هذا وبخاصة في هذا المنسك العظيم في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، على المسلم أن يسأل أهل العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال، وكما قال رب العالمين في كتابه المبين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم بداية خير لنا ولكم وللأمة الإسلامية، وأن يجعل الهداية في قلوبنا وفي عقولنا وفي أعمالنا، فنكون حينئذ مطبقين علما وعملا قولا وتطبيقا الكلمة الطيبة التي أقيمت من أجلها السماوات والأرض: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعندما نقول لا إله إلا الله لا نقولها كلمة مجردة عن معانيها خاوية عن مدلولاتها، إننا نقولها كلمة لها معانيها العظيمة ولها مدلولاتها الكبيرة التي تعني بكلمة مختصرة وجيزة: ألا معبود بحق إلا الله، ألا معبود بحق إلا الله. فينبغي أن يكون الدعاء لله والنذر لله والحلف بغير الله. ونرى للأسف الشديد بعض الحجاج من بعض البلاد يحلفون بغير الله في هذه الأيام، وفي هذا الموقف في هذا الموقف العظيم نراهم يحلفون بشرفهم أو بآبائهم أو بأجدادهم، وهذا كله مناقض لكلمة التوحيد، مناقض للا إله إلا الله، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهكذا الكلمة الثانية التي لا يتم إسلام العبد إلا بها: محمد رسول الله. فكما أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، وكذلك محمد رسول الله تعني لا متبوع بحق إلا رسول الله. فالمتبوع الحق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك أيضا كما قال تبارك وتعالى مبينا عنوان المحبة ومبينا مفتاح الطاعة الحقيقية لله تبارك وتعالى، يقول عز وجل في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على الرأي وعلى الهوى وعلى ما تشتهيه النفس وعلى ما يألفه العقل وعلى ما يعتاده الناس هو علامة الحب الحقيقي لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونؤذن الآن للصلاة ثم نقيم. فأذنوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين. اللهم رب العالمين. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. استقيموا. اعتدلوا. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الكتف بالكتف والقدم بالقدم. من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. حاذوا بين المناكب والأقدام. سووا الصفوف. كل ينظر إلى من يمينه. يا اخوان اذا بعض المصلين يكشفون كتفهم فليستروه. من يكشف كتفه او ظهره فليستره. فان هذا الكشف انما هو في الطواف. في طواف القدوم. اما ما يفعله الناس فهذا امر مخالف للسنة. استووا ولا تختلفوا. خليها لا صوت عالي ارجع ورا يا هنا يا اخي ارجع شوي. حجنا الله الله عاشنا وذالين من الزحمة يعني المشقة عليهم. نقول هو يا يصح ان نقرط الإمارات عنهن أم لا. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. نقرط الإمارات عنهن أم لا. شوف أمهد في عنده نساء فما هم مش قادرات أول مرة يحجين ممكن يقرط الجمرات يعني حد يرميهم عنهم ايه حد يزطل عنهم شو عادهم بالجمرات ايه عجائز لا لا لا بالله بنات اذا بنات نعم ليه ما يرمون بأنفسهم نعم ليش ما يرمون هم البنات ليش ما يقذفوهم البنات والله غير يعني جملني من الزحم عليه يتأخروا شوي يتأخروا